أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل إطلاق القول بأن الله فوق العرش بلا مماسة ورد بهذا اللفظ؟ مماسة هذا من كلام البدع، يقول الله فوق العرش ونسكت، لا مماسة ولا غير مماسة، لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلمة مماسة هذه تدل على أن هناك في الذهن أمور ما هي طيبة، شكوكة، أنه كأنه يتصور أنه شبه الشيء الذي يعلمه أو يعرفه، والله على خلاف ما عليه الخلق جميعا، فكل ما يتوهم الإنسان فالله فوقه وأعظم منه، فلا يجوز أن يتوهم أمر من الأمور، لا يقال مماسة ولا حلول ولا غير ذلك، بل يقال مستوى على العرش كما قال جل وعلا ونسكت. نعم. يقول: ما الفرق بين إنكار المعنى وإنكار اللفظ؟ لا فرق بينهم، لأن ولكن إنكار اللفظ أعظم، واللفظ ما هو مقصود بذات اللفظ فقط، مقصود المعنى، فالكلام اسم للمعنى واللفظ معا، ما هو اسم للألفاظ فقط، فاظ وحدها ما تجدي شيء. يقول: التحريف بالزيادة في الكلم أو النقص، أرجو من فضيلتكم ذكر مثال على النقص، فقد أعياني البحث ولم أجد مثال. النقص تحريف، مثل قولهم وجاء ربك يعني جاء أمره، هذا نقص. والزيادة أيضا تأتي بهذا الشيء، فكل تحريف سواء بالنقص ولا الزيادة موجود، وهذه طريقة المتكلمين، فهم تسلطوا على كتاب الله جل وعلا بالتحريف والنقص، بالنقص والزيادة، ولكن على المعنى فقط، لأن الله جل وعلا حفظ كتابه، تولى حفظه بنفسه، فما استطاعوا أن يغيروا ويبدلوا فيه، فعادوا إلى المعنى، عادوا إلى المعنى بالتحريف والزيادة. فلما قال الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، هذا نقص، استولى يعني كان مغالب عليه، أو أحد استوى مستوى عليه قبله فغالبه وغلبه واستوى عليه، واستدلوا على هذا ببيت مشبوه ما يدرى من قائله، وبعضهم ينسبه إلى الأخطل النصراني، وهذا من العجب، كيف تترك الآيات الظاهرة ثم يستدل ببيت مصنوع ليس له قائل؟ استوى بشر على العراقي من غير دم ولا سيف، من غير سيف ولا دم مهراقي، قل هذا معنى الاستوى عنده، يفرحون بمثل هذا، وكثيرا ما يتركون الشيء الصريح الواضح ويذهبون إلى الشيء الذي لا يدل عليه. نعم. وهل يجوز أن يقال على ملكه استولى؟ الله جل وعلا مستول على كل شيء، استولى على ملكه، إيش ملكه؟ كان مغالب عليه ومقهور مأخوذ منه حتى يستولي عليه، وكل محاولات باطلة، والمعنى إذا فكرت فيها فإذا هو باطل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم.